الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا إلى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، دروس مستفادة من سورة يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اسمحوا لي أن أقف عند هذه المؤامرة، اقتلوا يوسف. إخوة يوسف بإحساسهم وظنهم في أبيهم أنه يحب إخوتهم من أبيهم أكثر من حبهم لهم، أكثر من حبه لهم، وبالتالي كان هناك شيء من الظن، ولكنه ظن في غير موضعه، ظن من الولد في أبيه، أو ظن من الأب في ابنه، أو ظن من الناس بعضهم في بعض، أو ظن من الناس في خالقهم عز وجل، أو ظن من الناس في خالقه. والله سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الأحاديث القدسية. أولا، إخوة يوسف حين ظنوا أن قلب الأب يكره إنسانا ما، لم يظنوا هذا الظن، ولكنهم ظنوا أن الأب يحبهم كحب يوسف وبنيامين، لكنهم لا ينالوا من الحب مثل ما ينال يوسف وبنيامين. فجاء العشرة من الإخوة فعقدوا اجتماعا مغلقا، عقدوا اجتماعا مغلقا ليخططوا ويدبروا كيف يحظوا بقلب أبيهم، وكيف يمتلئوا قلب الأب حبا لهم مثل حب يوسف أو بنيامين أو أكثر. لكن سولت لهم أنفسهم أمرا، ولذلك يقول يعقوب هذا الكلام فيما بعد، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سولت لهم أنفسهم، وهنا لنا حديث آخر في تسويل النفس بين الخير والشر، لكنني أريد أن أقول لكم إن إخوة يوسف عقدوا اجتماع ليتخلصوا من يوسف ثم من بعد يوسف بن يمين، لكنه أراد أن يتخلصوا من يوسف أولا، لأن يوسف هو الذي أخذ قلب الأب، أحب يعقوب يوسف، ولما رآه من رؤية ولما رآه من مستقبل ليوسف فكان هذا ظاهرا، وبناء على ذلك أرادوا أن يكيدوا له كيدا. اسمع، عقدوا الاجتماع، طبيعي اقتلوا أو اطرحوه أرضا، وبعدين يرجع واحد في الآخر يقول لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجرد. أعلى حاجة في الشر القتل، ثم يليها النفي في الأرض، ثم يليها أي شيء آخر من أسباب من أنواع التخلص. وهذا يدل على أن أي مشكلة تحصل بين الخوار فيما تحصل بين الإخوة بالذات لا تكبر، يجب أن لا تكبر، يجب أن تبدأ كبيرة ثم تصغر، لا تبدأ صغيرة ثم تكبر. عدت أي مشكلة بين الناس تانيين أهلا شيء اقتلوه، لكن قال واحد منهم أو اطرحوه أرضا، ثم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. لماذا؟ لتبقى العاطفة الأخوية موجودة بين الأبناء بعضهم مع بعض، وإن كان هناك شيء من الشر في النفس. أخوك مهما عمل فيك إنه هو برضه يبقى أخوك. أخوك مهما كانت بينك وبينه مقاطعة إنه لو اتوجع تجرى عليه، لو مات لن تقف في عزاه. هذا أخوك. ليه؟ لأنه مش ممكن بأي حال من الأحوال أخوك يبقى انتهت العلاقة بي بسبب موقف ما. لذلك قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. وبعدين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، مؤامرة. لكن لما عقدوا هذا الاجتماع ظنوا ان هذه الخطة الموضوعة لا يعلم بها يعقوب، لا يعلم بها يعقوب، ودي بتديك اشارة تقول ان الابن مهما عمل اي شيء هيجي يوم من الايام الاب يعرف به، هيجي يوم من الايام الاب يعرف به. فاعمل حساب مرجعية لابوك لما تعمل عمل معين، اعمل حساب ماء الوجه لما تقابل ابوك به. ولذلك اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. الاجتماع كان مغلق، لكن من الذي اخبر يعقوب؟ انه الله عز وجل. ودي بتدينا معنى تاني، بتدينا ان انت مهما كنت في اي مكان كائنا من كان، مظلما او مضاعا لوحدك او مع جماعة، فانت تحت علم الله. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وعلشان كده تيجي الآية اللي بعدها تقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. التناجي لما يبقى بينكم وبين بعضكم تنادي، تنادي يعني ايه؟ يعني تختلقوا ببعض وتتكلموا في موضوع معين، ربما يكون فيه كيد للآخرين، ربما يكون فيه مؤامرة على الآخرين. ولذلك يجب هنا لما يبقى في مجلس من مثل هذه المجالس أعرض عنه واستغفر لذنبك ولا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غير. لماذا؟ لأن هذا ملأ لم يجتمع على طاعة، بل اجتمع على مؤامرة وعلى معصية. اطلع من الملأ ده. القرآن يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. ما بيضرهم أي شيء إلا بإذن الله عز وجل. فلا تتنادى مع أي إنسان على إنسان آخر، لأن هذا التنادي من الشيطان، وهذا التنادي لا يضر المتناجى عليه بشيء إلا بما كتبه الله عليه. لكن تبقى العداوة لما نحس انك انت تكلمت عليه، نفسي هتزعل منك. لما نحس انك انت تأمرت عليه، نفسي هتتعب من ناحيتك. وعشان كده القرآن حذرنا تناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإثم والعدوان، ولا تتناجى بالاسم والعدوان. الناس ظنوا ان الله لا يراهم، يفضل ياخذ مجموعة معينة يتآمر على شيء معين، عايز يعمل مفسدة، عايز يعمل شر، عايز يقتل، عايز يضرب، عايز يصفي الدماء، عايز يسرق، عايز يعمل اي شيء، يبقى على جنب من وراء البوليس او من وراء حد يشوفهم. يا رجل يا رجل، ده ربنا قال في القرآن الكريم في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في كتاب مبين، وما تكون منه في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا مثقال ذرة مش هيجيبها لعين الله عز وجل. طب ليه أنت تعمل نفسك إن ربنا مش شايفك وتبدأ تخطط لغيرك وتدبر لغيرك وعايز تنتقم من غيرك؟ ليه؟ معادين الكون بيد الله عز وجل. لا تخطط لغيرك. أهل زمان قالوا لا تحفر حفرة لأخيك فربما تقع فيك، ربما أنت اللي تقع في الحفرة، ما تحفرلوش، ربما أنت اللي تيجي رجليك. ولذلك يا أحباب القرآن يخبرنا عن هذه الغيبيات. لما يكون جماعة في ملأ بيجتمعوا مع بعضهم يخططوا لشيء معين، يبقى لازم يعرف ان ربنا مطلع عليهم وربنا شايفهم، ولا يروا الله من انفسهم الا خيرا. اخوة يوسف تآمروا وعقدوا اتفاقية بسبب سوء الظن في ابيهم، ولذلك سيدنا النبي حذرنا يا اخوانا من سوء الظن. نحن مش عايزين نظن بعضينا، تقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. وبعدين يجي بعد الحديث يقول ايه في بعض الكلمتين دول؟ يقول ولا تحاسد ولا تناجش ولا تباغض وكونوا عباد الله اخوانا. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوان. كأن ما فيش ثمرة من سوء الظن الا الحسد، ما فيش ثمرة من سوء الظن الا الحقد، ما فيش ثمرة من سوء الظن الا البغضاء. ولذلك النبي نهانا اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. الناس اما يقول ابن مسعود فيما رواه الامام مسلم، جلس الثلاثة نفر عند البيت، انا عند الكعبة، قاعد يتكلموا في موضوع، فقال احدهم اتظنون ان الله يسمعنا؟ فقال الاخر الله يسمع جهرنا ولا يسمع خفايانا. اسمع الكلام. فقال الآخر الثالث قال إذا كان الله يسمع جهرنا فهو يسمع خفيانا. وينزل القرآن على رسول الله ليخبره بالحادثة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. انتوا خبرين؟ انتوا فكرين ان انتوا ده انت ما بتتكلمش، انت بتتكلم جدك سمعك، جدك سمعك وهيشهد عليك، ودنك سمع حديثك هتشهد عليك، بصرك شايفك انت قاعد فين وقاعد مع مين وشايف مين بيتكلم وهيشهد عليك. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا سلام على سوء الظن، حتى يصل سوء الظن بالله. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم، الله لا يعلم، حاشا لله وكلا، ولكن هو ظن السيء، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فاصبحتم من الخاسرين، ارداكم يعني ايه؟ يعني اهلككم ظن سيء في الله عز وجل. احنا عندنا الكلام ده الان، عندنا الانسان فينا يسيء الظن في الله، يسيء الظن في الله عز وجل. هو يقول لك انا مسلم عارف ربنا، انا مش عارف هذا الكلام ده كله، ثم لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يبطل كلام في اعراض الناس لا يبطل قطيعة ارحام لا كل هذا، ومع ذلك يقول لك انا ربنا غفور رحيم وانا هندخل الجنة. نقول له ابدا، هذا ظن سيء. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم سيهلككم فتصبحوا من الخاسرين. يا إخواننا عايزين نعلم أولادنا حسن الظن في بعضينا، عايزين نعلم أولادنا حسن الظن في نفسنا إحنا كآباء، عايزين نخلي في ثقة بين الآباء والأبناء، ما توصلش منا بين بعضينا كده لأن الواحد يحس من أبوه كره وأن الأب يحس من ابنه كره، لا، عشان ما تحصلش قطيعة بين الأولاد. خلي فيه ظن حسن، ظن طيب، ظن جميل بينك وبين أولادك. إياك والظن السيء، إياك والظن السيء. عمر بن الخطاب بيخبرنا فيما معناه إن لو أنت واحد ظن فيك ظن سيء أو سمعت من واحد اتكلم في حاجك مقولة احملها على الوجه الطيب، على الوجه الأحسن، طالما أنك تجد لها في الوجه الحسن محملا، طالما ممكن تبحث لها ابحث لها عن رؤية تانية، عن عذر انت مش عذر من الأعذار. وعشان كده بنقوله مش عاوزين سوء الظن في بعضينا، سواء بيننا وبين الأولاد أو بيننا وبين بعضينا أو في علاقتنا بربنا. أهم شيء يا أخوان عايزين حسن الظن في الله عز وجل. يا أخوان الحسن الظن ده يدفع إلى حسن العمل، لا يدفع إلى التباطؤ والتكاسل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا كثيرا، حذرنا من هذا. إياكم والظن، إياك وإياك، ده تحذير، إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث. سفيان الثوري ابتلي يوما ما فأخذ الناس يعودوه، قال لهم أنا عارف سبب البلاء بتاعي ايه. قال رأيت رجلا يوما ما في صلاته يبكي، فقلت أنه مرائم، فما أنا فيه من بلاء هو جزاء هذه الكلمة وقد قلتها منذ 40 سنة. يعني ايه لما تشوف واحد في موقف كويس ما تقولش والله ده بيعمل كده، ده سيبك منه، ده شكل بس، ده منظر بس، ما خدعش فيه. يا اخي طالما عمل كويس ادعي له، طالما عمل طيب قول له يا رب وفقه، حتى لو ما جالكش منه خير مش هيجيلك منه شر، يكفيك الله شره. يا اخوانا عايزين حسن الظن ببعضينا، حسن الظن ببعضينا واجب، واجب ان احنا نحسن الظن في بعض. واعرف تماما ان اول ما يتكرب النار انت، اول ما يتكرب النار انت، زي ما قلت لك في الحسد، اول ما يتكوي بنار الحسد الحاسد نفسه، لان الحاسد ياكل الحسد الذي ياخذ منه ياكل حسناته كما تاكل النار الحطب، كما تاكل النار الحطب. ولذلك هنا الراجل يقول بعد 40 سنة ظهر لي اثر الذنب اللي انا ارتكبته بكلمة قلتها في حق انسان، في حق انسان ظنك في ظن مش كويس. راجل بيبكي وانه بين ربنا خاشع، تقول والله ده بكرة تشوف ما يطلع برا المسجد بس يشوف حامل ايه. لا لا لا، احسن الظن فيه، احسن الظن فيه. إساءة الظن هي سبب في إشاعة الفاحشة في المجتمع، سبب في إشاعة الفاحشة في المجتمع. ما تسيش الظن في إنسان. إخوة يوسف أساءوا الظن في أبوهم، فكانت النتيجة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لا تقتلوا يوسف، ألقوه في بيابة الجب. لما أساء الظن في بعض الصحابة وهم صحابة، أساءوا ظنهم في السيدة عائشة في حادثة الإفك، تزلزل المجتمع كله، تزلزل المجتمع كله. أساءوا ظنهم في السيدة عائشة وصفوان بن معطل في حادثة الإفك، حادثة اتهام السيدة عائشة، والتي نزلت براءتها من فوق 7 سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب عصبة منكم، أي من الصحابة نفسهم. ولكن شوف الجمال، لما تلاقي حالة زي كده لم ثيابك عن النار حتى لا تحرق نفسك. يجلس ابو ايوب وام ايوب في بيته ابو ايوب الانصار واسمع هذه الوشاية هذا الحديث اساءة الظن في السيدة عائشة. فايه موقفك؟ تنساق ورا اللي انساقهم؟ تنجرف ورا اللي انجرفهم؟ تخوض مع اللي خاضوا؟ ابدا. لازم يكون لك موقف يملي عليك دينك وضميرك وقلبك وايمانك. السيدة ام ايوب وابو ايوب قعدوا في بيتهم مسامعين المجتمع كله، المدينة عمالة تتزلزل بالكلام اللي حصل في اتهام السيدة عائشة. يا عم انت اذا سمحت واحد بيتكلم في عرض انسان اقفل اقفل ودنك. سيدنا النبي خطب في خطبة الوداع ان الله حرم عليكم دماءكم واعراضكم واموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة العرض والدم والمال الله عز وجل حرمها علينا. لا يجوز لك ان تخوض في عرض انسان ولا في دم انسان ولا في مال انسان بغير حق، لا يجوز لك هذا باي حال من الاحوال. طب واذا كان بيحصل وسامعين كلام كتير اقفل انت ودنك ابعد عن المكان ده. سيدنا ابو ايوب الانصاري قال له يا ام ايوب سمعت ما يقال في عائشه؟ سمعت اللي بيقال في عائشه يا ام ايوب؟ وبعدين يسكت. قالت سمعت. فيسكت يقول لو انك ما لو انك كنت مكان عائشه ماذا كنت فاعله؟ قالت والله ما كنت افعل هذا ابدا. قال ابو ايوب وعائشه افضل عند الله منك، وفي روايه خير عند الله منك. ثم ترد ام ايوب تقول وماذا لو انك كنت مكان صفوان يا ابا ايوب اكنت تفعل هذا؟ قال والله ما كنت افعله. قالت وصفوان خير عند الله منك. يبقى لازم نحسن ظن بعضينا. اذا لقيت انسان ظن انك ما تتكلم على انسان ما تروحش وراه الله يخليك. ليه؟ لان مجالس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. إذا اقتلوا يوسف أمر بالقتل تأمروا، لكن زي ما قلت لك تأمروا واجتمعوا واتفقوا، ولكن مهما كان الاتفاق عليك ومهما كانت المؤامرة عليك أتظن أن ذلك يغني عنك من قدر الله شيء؟ كلا. قالوا اقتلوا يوسف لكنه لم يقتل. قالوا اطرحوه أرضا لكنه لم يطرح. عارفين اطرحوه أرضا يعني ايه؟ اطرحوه أرضا، وأرضا جاءت هنا نكرة، نكرة في اللغة العربية، وكلمة نكرة في سياق الكلام تفيد العموم. ارموه في أي أرض خراب، أي أرض ما فيهاش عمار ارموه تأكله الذئاب، وهذه جاية في قصة الذئب. لكن هل وصلوا إلى ما أرادوا؟ أبدا. اللي تكلموا عليه وتأمروا عليه أحوجهم الله إليه، أحوجهم الله إليه. هو اللي بدأ عزيز مصر، وهو اللي على خزائن الأموال في مصر، وهم اللي كانوا بييجوا يستعطفوه علشان يديلهم ياكلوا. إذا الموازين بحساباتنا إحنا موازين ما تغنيش عن موازين الله شيء. إحنا لازم نسلم، لأن أنا مهما كانت قوتي مش هتعمل حاجة. مهما كانت قوتي مش هتعمل حاجة. وأنا أقرأ في هذه المعاني، عملت عملية حسابية. عملية حسابية، يوسف 10 اخوات من ابوه، وهو أخوه بنيامين 12، وهو أخوه بنيامين 12 2 مقابل 10، يعني 1 على 6، يعني 1 على 6. الاثنين على الاثناشر بيساوي 1 على 6 6. وكانت المؤامرة من 5 على 6 على 1، مؤامرة من 5 أجزاء على 1 على 6 على 6، اللي هو بن يوسف وبنيامين. افهموني الحتة دي كويس. ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من يوسف، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا نيلهم من يوسف وبنيامين، ولكنهم امتثلوا لهم فيما بعد، وجاءوا إليه مستعطفين فيما بعد. وهذه هي الرقعة الأرضية في زمننا هذا، واقع المسلمين من مساحة سكان العالم 1 على 6 1 على 6، والكل يتآمر على الإسلام، ولكنه لن تقوم الساعة حتى لا يكون موضع شبر على هذه الأرض إلا ودخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. يتآمرون ليقتلوه وما هم بقاتلين، بيزيد. يتآمرون ليتخلصوا منه وما بيخلصوا منه، بيزيد. وسبحان الله، الواقع بيقول لك بدأ الواقع. ايه البداية بتاعت الواقع؟ الواقع انت شايفين ده. حسن مبارك كان بيقول يا انا يا الفوضى، وكان يقصد بالفوضى، كان يقصد بالفوضى ان الاخوان المسلمين في مصر يمسكوا الرئاسة ويخربوا بيت الدنيا. في الجزافي في ليبيا قال نفس الكلام، عبد الله صالح قال نفس الكلام، وغيره في سوريا بيقول نفس الكلام. لكن تعال شوف الواقع اللي موجود بيقول الان، الواقع الموجود اللي بيقول الان، لما راح بدأت الامور تتزبط. اللي انت كنت خايف منهم اصبحوا الان هم اللي بيمسكوا البلاد. يا اخوانا، ما انتوا كنتوا خايفين من يوسف، اصبحوا هو اللي ماسك خزائن الارض. يا اخوانا، انت كنت بتقولوا يوسف ده هياخد قلب ابونا مننا وما عادش ليه اكل عيش معاه، هتخرب الامور كلها. لذلك يا احبة، الاسلام هو دين باق الى يوم القيامة. تآمر عليه من تآمر، واتحد عليه من اتحد، وسيدخل كل بيت بعز عزيز او بذل ذليل. وهذا ما أخبرنا عنه القرآن وأخبرتنا عنه السنة. لذلك أيها الأحبة الكرام، ما يفعل الآن بسوريا؟ قد اقتلوه، انفوهم، ذبحوهم، شفوهم، احرقوهم، وانتم شايفين الآن كله موجود على الساحة. لماذا؟ حتى لا يخلو الكرسي ممن يريدون، سيخلو كرسي من يريدون. هذا ما كان موجود من قبل، وهذا ما وجد ممن سبقوه من السيارات العربية، وراح كلهم أدراج الرياح. والآن ينتخبوا صفة المجتمع وخيرة المجتمع في كل البلاد العربية. وهذا كذلك درس من قصة يوسف، إن يوسف الذي تآمرتم عليه هو الذي سيكون على خزائن مصر، وهو الذي ستأتوا إليه وأنتم تمدون أيديكم وتستعطفونه في بداية الأمر لتنالوا ما تأكلون وما تشربون، ثم تستعطفوه من بعد ذلك ليغفر لكم خطيئتكم. ولكن الشيم الكرام أنه لا عتاب عند العفو، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لذلك أيها الأحبة الكرام، أقول لحضراتكم، علاقة الحب بين الآباء والأبناء يجب أن يكون فيها حسن الظن في بعضنا، حتى لا تؤدي إلى التآمرات التي تؤدي إلى تفتيت العائلة أو تفتيت المجتمع أو تفتيت الدولة. هذا ما يجب أن يكون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمناسبة أن احنا عندنا أولاد كثير الأيام دي عشان الفرع اللي موجود، فيجب أن احنا نذكر أولادنا بمعاني هذه الخطبة، أن لازم يكون في حب بيننا وبين بعضنا كآباء وأبناء، لازم يكون في حب بين الأولاد مع بعضهم البعض، لأن الكره والبغضة بين الأولاد يؤدي إلى قطيعة الأرحام التي جعلها الله سببا في فساد الأرض، في فساد الأرض. يجب علينا، وأنا أشكر كل أب جيب أولاده النهاردة وخاصة في هذه الجمعة، ليعود الأولاد على التردد على المساجد، لأن يعني دي شيء مطلوب. ما يبقاش ابنك عايش ليل نهار في المدرسة، وحتى في الأجازة اللي هو فيها أجازة ما تجيبوش للمسجد، معناته إن أنت بتمشي له ذاكرته، تمشيله اسم المسجد من الذاكرة بتاعته خالص. لكن لما بتردده على المسجد وبيسمع خطبة وبيسمع درس، هذا بيعلق في ذهني، مهما كبر بيفتكر اليوم، بيفتكر الصورة، بيفتكر المكان، وبيفتكر الناس اللي كانت موجودة في المساجد. هذا ما أردت أن أقوله لحضراتكم. وبالمرة طالما ابن جاء إلى المسجد، فباب التسجيل في تعليم القرآن واللغة العربية لدراسة القرآن ما زال مفتوح، واحنا مش قادرين نبدأ إلا لما يكتمل العدد اللي احنا هنبدأ به إن شاء الله. فمن أراد أن يسجل، إما أن يسجل في المكتبة عند أخونا ناصر، وإما أن يسجل هنا في محل السماعات، أو يأتي يسجل عندنا أولاده. وزي ما قلت لحضراتكم، يسجل الأولاد عمرهم وسنهم عمرهم ورقم التليفون بتاعهم والأيام اللي هم عاوزين يدرسوا فيها، والأيام اللي هم عاوزين يدرسوا فيها. وهذا الشيء طيب بالنسبة لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يكون ولدا صالحا لك بعد موتك، يدعو لك بعد موتك. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربنا، وأن تنفس همنا، وأن تستر عيبنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم فرج كرب المسلمين، ونفس هم المسلمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بسوء فاجعل كيده في نحره ورده خائبا خاسرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم عجل بفرجك القريب لإخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك القريب لهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، ونفس همهم، وأحقن دماءهم. اللهم أطلق سراح معتقليهم وسجنائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تفرحنا بالتمكين لدينك يا رب العالمين، ولا تمتنا إلا بهذه الآيات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وذوي الحقوق علينا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة والحمد لله.